وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها خيري هذا فإني كلما رأيت ذكرت الدنيا لا أدل على الحرمة مطلقا. هذا صحيح وقد عرفت الجواب. أنه معارض حديث القرآن الذي كان في بيت عائشة أيضا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإماطته عنه لأن تصاويره تعرضه في صلاته. قال الحافظ وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة في المنطقة، فهذا يدل على أنه أقر وصلى وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من رؤيته لصورته حال الصلاة، ولم يتعرض بخصوص كونها صورة. وجمع الحافظ بينهما لأن الأول كان تصاويره من ذات الأرواح، وهذا كان تصاويره من غير الحيوان، ولكن يؤثر على هذا الجمع حديث القرآن الذي فيه تمثال طائر. والجواب نحن عرفناه، هذا جواب صحيح صحيح، لكن الجواب هو ما قاله النووي نفسه، لماذا كان قبل التحريم. ثالثا أنه معارض بحديث أبي طلحة الأنصاري الذي استثنى ما كان رسما في ثوب، وقد قال القرطبي يجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة، واستحسنه الحافظ ابن حجر. الجواب هنا الآن ينبغي أن نتذكر حديث القران فيه الهتك، وحديث الاستعمال نمرقة حديث يعني لا تدخل الملائكة بيتا في صورة، فيه بيان حكم دخول الملائكة البيت وعدم دخول الملائكة، فليس فيه أنه يجوز الاستعمال أو لا يجوز الاستعمال. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ما هذه الصورة جاء في الحديث إلا رقما في ثوب، أي إذا كانت الصورة مرقومة مصورة في ثوب ما تمنع دخول الملائكة. هذا أطلق، فهل هو على إطلاقه أم يقيد بحديث كرام السيدة عائشة؟ يقيد لا شك، وبذلك نوفق بين الحديثين. أما أن يقال حديث عائشة على الكراهة وهو يهتك ويمجد ويضيع المال، هذا ليس هو الشأن في معاملة الأشياء المكروهة، إنما هذا في معاملة الأشياء المحرمة. كما قلت لكم بمناسبة الشرب قائما، بعض العلماء يقولون نهى عن الشرب قائما يعني التنزيه، هذا مع أنه خلاف الأصل وأن النهي للتحريم، وخلاف قوله زجر رسول الله عن الشرب قائما. فقد صح أنه عليه السلام أمر الذي شرب قائما قال له قئ، هذا في المكروه يعني في خلاف الأولى، يعني يكلف الرسول عليه السلام إنسانا شطط ويذيقه أشد العذاب في سبيل مخالفة مكروه خلاف المكروه، هذا ليس من هدي الإسلام في معالجة الأمور. نعم، يعترضون الاستقاء مجمع عليها أنها ليست يعني أمرا مكلف فيه وإنما للاستحباب. يعترضون الحجر يقول أنه اتفق عليه أن الأمر بالاستقاء من الشرب قائما هو على سبيل الاستحباب لا الوجود. سبحان الله، هذا ورد عليه ما ورد على ذلك، كيف يعني على سبيل الاستحباب يزهد الرسول عليه السلام والإنسان على الإزعاج؟ يعني يستحب له أن يفي، لكن إذا ما قا لا يفهم هكذا يقول. لا، نحن هلا نبنى ثمرة، نبنى طريقة وصول الثمرة، كيف يأمر الرسول عليه السلام؟ يعني هلا الإنسان لما بيسمع خطاب من الرسول قد يكون ذهنه طبعا معرض عن أي قرائن كما يدخل إليه العلماء فيما بعد، فلما يسمع ماذا سيفعل بما تظن؟ سينتصر. طيب هذا الامتثال في سبيل ماذا؟ لأنه خالف مكروه تنزيها يعني فعل خلاف أولى، ما نعرف نحن مثل هذه الأوامر في الشريعة، على أنه قال هو الامتثال ما مقدار ثبوته. المهم أن حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب إلا رقما في ثوب، أي إلا رقما في ثوب غير معلق، أو إن شئت قلت إلا رقما في ثوب ممتهن. أما إذا كان رقما في ثوب معلق فجزاؤه الحجر كما سمعتم في عدد العالم. طبعا يعني ما يؤمن فعلا امتهان الدرس والإعانة. على أنه أنا لي بحث في هذه القضية في آداب الزفاف، وهب فيه إلى أن الصورة التي هي رقم في ثوب إذا كان من الممكن قطعه وإزالة أيضا معالمها ولو نصف في نمرقة يخدش ونصف ثاني، فهذا هو الواجب إذا أمكن يعني، وبذلك تخف المسؤولية. ولي في ذلك حديث أن الرسول عليه السلام لما انتظر جبريل أن يدخل إلى البيت وهو على وعد معه فتأخر عليه، ثم جاء فقال له جبريل عليه السلام: إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، فانظر فإن في البيت جير وكلب، وانظر فإن في البيت كراما فيه صورة، فمر بالجر فليخرج ولينضح مكانه بالماء، ومر بالصورة فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة، في رواية: ومر بالصورة فلتقطع والتوطى. فإذا الوطى نفسه ما هو كافي في تخفيف المسؤولية إلا مع قطع الصورة، هذا إذا أمكن، لأن قطع الصورة مثلا في سجادة في إتلاف المال، فإذا أمكن مثلا في قماش قطع مثلا وجوه من قد أو مثلا ذلك أمكن الإزالة في الكلية. المهم قول عليه السلام: إلا رقما في ثوب ممتهن، بقيد حديث السيدة عائشة، وبذلك يزول كل خلاف. قال الحافظ أبو العزيز قال: إنه معارض بحديث أبي صالح الأنصار الذي استثنى ما كان رقمه في ثوب، فقد كان القرطبي يجمع بينها بأن يحمل حديث عائشة عن الكراهة وحديث أبي صالح على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة، واستحسنه الحافظ بن حجر. وهذا كما ترون الأولى هو التوفيق بينهما بتقييد إلا رقم الصوت ممتهن. ثالثا أن راوي حديث الممرقة عن عائشة هو ابن أخيها القاسم محمد بن أبي بكر، كان يجيز اتخاذ الصور التي لا ظن لها. فعن ابن هون قال: دخلت على القاسم ووضع على مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة قال في اللسان، الحجلة مثل قبة، وحجلة العروس معروفة، وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. فرأيت في بيتي حجلة فيها تصاوير الخندق والعنصاء. قال في الفتح: نقله ابن شيبة عن القاسم محمد بسنة صحيح. هذا اللي سألت عنه. قال الحافظ: يحتمل أنه تمسك من قوله إلا رقم في صوت، وكأنه جعل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مركبا من كونه مصورا ومن كونه فاكر الجدار، ويؤيده رواية: إن الله لم يأمرنا النفس والحجارة والطين. هذا أورده الحافظ احتمالا، وهذا لرد قول النووي كما سبق، لأن هذا مذهب باطل، وهو على كل حال احتمال لا ينبغي الاعتماد عليه لما فيه من فرق دلالة حديث عائشة في تنبيه الرسول عليه السلام فالنمرقة أشد التنبيه، ما الاتفاق الاستنكاري: ألم تعلمي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. قال يقول مصنف: والقاسم محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو راوي حديث النمرقة، فلولا أنه فهم الرقصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها. هذا احتجاج للرجال، وهذا ليس من طريق السلف. ولكن بعد هذه الأجوبة الستة، ماذا فهمتم جواب المصنف عن حديث المرقة؟ وأعيد على مسامعكم أنها اشترت مرقة وسادة فيها تصاوير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال: ما بال هذه المرقة؟ فقالت: اشتريت ولك تطجاريا وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور وعذبون وقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخلوا ملائكة. قال في رواية فأخذته فجعلته من فقتين فكان يرتخي فيهما في البيت. تعني أنها شقت المرفقة فجعلتها مرفقتين. هذا الحديث ماذا أجاب عنه؟ أنا ما فهمت عنه أي جواب سوى محاولة تشكيك بصحته من جهة تطريقه شبهات، انه في رواية تعمل استثارة راح وقالوا الى حديث الاخر، وفي رواية ما استعملها. لكن نحن ان درسنا بعد كل هذا الذي قرأنا من كلام مصنف هذا الحديث نجده حجة صريحة عليه مع وجوده في الصحيحين. الرسول عليه السلام ينكر على عائشة شراءها لوساد فيها صور، فهي ممتهنة ولا غير ممتهنة؟ ممتهنة. وهذا مما يؤيد تفصيل السابق أنه يجب أن نفرق بين أن نتقصى بالشراء بصار فيه صور ولو ممتهنة، وبين أن لا نتقصى. فتقصى بالشراء لا يجوز لأنه فيه عالي للتفكير المصورين. وهذا هو الدليل الواضح المبين، الرسول ينكر على السيدة عائشة شراء المرقة ثم لا يقر على ذلك على الرغم من أنها ممتعنة فتتخذها مرقتين حدثين تمزقها. إذن ما بيجوز الاستدلال بحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه هو إلا رقما في مطلقا، وإنما رقما في ثوب ممتهن وبدون أن يقصد شراء هذا الثوب الممتهن. لهذا تتجمع الأحاديث ويزول أي إشكال أو رجل مصنف، ويتبين أخيرا بأن ما كانت إليه المصنف من تفريق بين الصورة المجسمة وغير المجسمة لا دليل له، وبين تفريق بين الصورة التي تعبد أو تعظم من دون الله والصورة التي ليست كذلك، فهذه الأحاديث وهي صحيحة حج عليه. فالستارة فيها صورة الحيض ذات الأجنحة، والنمرقة فيها صور ممتهنة بعض الشيء. كل هذا وهذا ذكره الرسول عليه السلام، وهي ليست مجسمة وهي ليست تعبد من دون الله، لأن عائشة ما كان لها أن تشتري صورة لتعبدها من دون الله عز وجل. وبهذا ننهي هذه المناقشة ونلخص كما قلنا لكم سابقا أن التصوير كله حرام بجميع أنواعه وأشكاله على اختلاف آلاته إلا ما اقتضت الحاجة والضرورة. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. فهل يستطيع عالم في الدنيا أن يقول بأن الرسول عليه السلام قال يقول عن النصارى جنة؟ هل يعني أصد الناس تحدثا لإحسان هذا الاستعمال في المحجب المبتدع؟ هل يستطيع أن يقول بأن الرسول عليه السلام قال يطلق لفظ أكوان من النصارى على النصارى وكان اليهود أن يمسك الصورة والخنازير كان يصور عنه برسول إخواننا اليهود؟ هل يستطيع الإنسان يصور هذا القول؟ طبعا لا يستطيع الإنسان. إذا ما حدث هذا الإنسان الذي من استحسان هذه الكلمة ولكنه لا يجرى أبدا، لأنه من حدث لا يجرى أن يقول هذا رسول قد يصور إخواننا الإنسان وإخواننا اليهود. ما حدث في استحسان هذه الكلمة؟ الاستناد الى ان لا يصير عبد الاسلام مع الطالب التطور، فهي يستند الى اطلاقات قرانيه بنفسها يريد بها تطور روح الجنس يعني في القوميه. ولكن لما نريد نحن ان نستعمل كلمه اسلام النصارى في القوميه ونصار في تنميع القضية الدينية، يعني عم نستعمل معرفة والذي يستحق ألف أواب يعني قد لا يعطيه مطلقا. هيك صاحبنا متفرغ مطلق التفرغ. فهذا المجتمع الصغير المعمل هذا إنما يكون رئيسه هكذا ومرؤوسه هكذا يمكن نهاية مصير هذا المعمل الخراب هذا. إذا كان كثير من المسلمين اليوم مع الأسف يعتقدون في ربهم في معبودهم ما يعتقد هؤلاء العمال في رئيسهم، فكيف تكون دولتهم وكيف تكون أمتهم؟ فأقول إذا كانت المنحة ليست على هذا الأساس يعني تصرف مطلق لا يرى فيه عدل ولا إنصاف ولا ما يسمونه اليوم بمناسبة إعطاء المفتاح للفرق تكافؤ الفرق، فالفرص لا تمنح لكل يوم الطاقات على اختلافها وإنما تعطى منح بدون قاعدة ضابطة عائلة. فالجواب لم يعرف كما قيل عن السؤال الأول يقال عن السؤال الثاني. روحي ومصيحة وليس مناسب النجوار كان يقصد هذا المراهاة لله عز وجل، لا يقصد من يعيش فما يفعل أكثر المطورين اليوم. ومع ذلك أنكر ابن عباس عليه وأمره أن يصور ما لا روح فيه. قال ومما يحرم تصويره واقتناء الصور التي يقدس أصحابها تقديسا دينيا، هذا كلام ما فيه شيء بل هو متفق عليه. وأما ما عدا ذلك من الصور، ما عدا بعض الصور التي صار من دون الله من الصور واللوحات، فإن كانت لغير ذي روح كصور النبات والسير والبحار والسفن والجبال والشمس والقمر والكواكب ونحوها من المناظر الطبيعية، فلا جناح على من صورها أو احتناها وأبى لا جدال فيه وهو كما قال. وإن كانت الصور ذي روح وليس فيها ما تقدم من المحظورات، أي لم تكن مما يقدس ويعظم ولم يقصد فيها مضاهاة خلق الله، فالذي أراه أنها لا تحرم أيضا، وفي ذلك جاء جملة من أحاديث الصحاح. قبل تلاوة الأحاديث التي أصاب إليها التعليق عليها بما يلزم، يقول معلق على هذين الخطرين: وإن كانت الصورة اللي يروح وليس فيها ما تقدم من المحظورات، أي لم تكن مما يقدس ويعظم ولم يقصد فيها مضاهاة خلق الله، فالذي أراه أنها لا تحرم أيضا. هنا يلزم المؤلف إلزام خطير جدا ما أدري كيف يتخلص منه لو ذكر به. لما أنكر الرسول عليه السلام على السيدة عائشة كرامها وعليه الصور الخير ذوات الأجنحة وضعت هذا الكرام لتعظيمه ولعبادة ما فيه من دون الله عز وجل، هل يظن بعائشة هذا؟ طبعا لا. إذا لماذا أنت الرسول عليه السلام عليها هذا الكرام؟ ولماذا هتكه أيضا وفي الهتك إضاعة المال أيضا؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا كنا نقطع بأن السيدة عائشة لم تكن تعبد هذه الصورة، فكيف يصح أن نحمل إنكار رسول الصور لأنها تعبد من دون الله عز وجل؟ لا شك أن مثل هذا الإلزام إنما يرد على من لا يدقق في الأحاديث وفي دلالاتها الصحيحة أو الخاطئة. يقول يسرد الأحاديث التي تدل بزعمه هذه الصور التي تعلق ولكن لا بصور أبن دون الله. روى مسلم في صحيحه عن بكر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. أخرجه مسلم. قال بكر: ثم اشتكى زيد بعده فأذناه فإذا على بابه ستر فيه صور قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه، ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ يعني ما قال لا تدخل الملائكة بيتا في صورة. فقال عبد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ في بعض الروايات قد نعم قال هذا الاستفسار، والغرض من الحديث رفعها. نعم رفعها بالله. طبعا هذا من تمام الحديث، بس يبدو أنه أنكر الكرام اللي فيه الصورة ما كان ضبط تمام الحديث، فذكروا الراوي فتذكر. قال وروى الترمذي بسنده عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حليف صحابيا آخر، قال فدعا أبو طلحة إنسانا ونزع منطا تحته أمن ثوب أو بساط فيه نقوش وصور، فقال له سهل لما تنزعه؟ قال لأن فيه التصاوير، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال أبو طلحة بلى ولكنه أطيب بنفسي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمة إنما هي مجسمة، إنما هي المجسمة التي يطلق عليها التماثيل؟ هو يتساءل وكأن في نفسه شك من هذا الاستدلال، لأنه لو لم يكن كذلك لقطع ولقال في ذلك دليل على ما ذهب إليه، لكنه يتساءل ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمة إنما هي المجسمة التي نطلق عليها التماثيل؟ الجواب لا يدلان. وقبل بيان ذلك أريد أن نلفت النظر إلى حقائق. أولا الحديث حديث واحد وليس حديثين، فجعلهما حديثان هو من باب الاستفسار في غير محله. ثانيا يجب أن نفرق بين استعمال الصور وبين تصويرها، فالتصوير شيء واستعمال الصور شيء، وسيظهر لكم الفرق. ثالثا يجب أن نفرق بين تقصد اقتناء الصور وبين عدم التقصد. فنفصل هذه الخطائر فأقول أولا فرق بين تصوير وبين استعمال الصور. فقد علمتم أن الرسول عليه السلام حرم التصوير تحريما عاما، ولذلك فلا يجوز استثناء مصور يصور صورة من هذه الأدلة العامة إلا ما دل الدليل مثل العرض السيدة عائشة وما ألحق بها إلحاقا صحيحا، كما ذكرنا لكم فيما سبق من تصوير السراب، تصوير مثلا الهويات وما جرى ذلك. أما الاقتناء فالاقتناء شيء آخر، فأنا مثلا صورت نفسي من أجل جواز دنيوية حركي، لكن أن أضع هذه الصورة وزين بها بيتي شيء آخر. فأنا قد أصور نفسي للحاجة وقد يصور لغيري للحاجة، ولكن اقتناء بهذه الصورة وتزيين البيت فيها لا محل له هنا رابط المفاق. لذلك إذا أردت أن أزين بيتي تزيينا إسلاميا فليس ذلك بأن أزين جوانب البيت الأربعة بالصور الفوتوغرافية بالزعم أنها أولا ليست مجسمة وثانيا أنها لا تعبد بدون الله عز وجل، لأن في هذا التزين مشابهة للكفار كما علمتم، وثانيا فيه مساعد يا جماعة لهؤلاء المصورين الملعونين بنص الأحاديث الصريحة، فأنت حينما تقتني هذه الصور تساعدهم والقضية عرض وطلب كما يقال، فكلما وجد المصور سوقا رائجا كلما زاد نشاط التصوير، والعكس بالعكس. فإذا تصورنا نحن مجتمعا إسلاميا سلفيا لا يتصور إلا للضرورة، لا يقتني صورة إلا للضرورة، فحينئذ المصورون ينفخ سوقهم، لا ينفخ سوقهم، وسيظلوا منحصرين في دائرة الضرورة، ولا بد في أي شيء من الضرورات. فإذا أنا إذا أردت أن أفرش بيتي بالسجاد، وكنت أعلم هذه الحقيقة أن الصور لا يجوز اقتناؤها، فأول شيء يجب أن أنظر لأن هذه السجادة فيها صور ولا لا. فإن غلبت على أمري بحثت وما تنبهت وجئت السجادة من البيت وإذا بها صورة، حين ذاك ممكن أن يقال لك ومع شيء من التحفظ أيضا إذا لم تستطيع عادته إلا بخسارة مادية، فيقال لك إذا تمتع به على سبيل الانتهاد لا على سبيل الإفراد حتى يحترق ويتمزق، وعلى هذا تحمل الصور التي تمر معنا في بعض الكتب في بعض الأحاديث. فهناك فرق إذا بين أن تتقصد شراء البطاقة هذه الصورة فتعين مصور ملعون في الأحاديث، وبين أن تغلق فتجد الصورة كما تجد الصليب أحيانا وأنت لم تتنبه حينما اشتريت البطاقة أو السجاد. هذا شيء. شيء آخر أن البث التي فيها الصور كثيرا ما تكون سببا للسجود على الصور، فيقع المحذور الأكبر الذي يفر منه حتى الذين يضيقوا دائرة التحريم الصور، الذين يقولون لأن المحرم منها هو ما يعبد من دون الله عز وجل. فإذا بنا اليوم بسبب تساهلنا إما فهما وإما عملا نقع في نفس المحظور الأكبر الذي لا خلاف فيه، فنسجد على الصور ونسجد على الصلبان حتى في بيت الله عز وجل. فهل ترون أن المسلمين لو كانوا واعين أولا وعلماء ثانيا وسلفيين في مفاهيمهم ثالثا، هل كنتم ترون التجاليد والبسط في بيوت الله فيها الصور وفيها الصلبان؟ وكثيرا ما يضطر أحدنا وقد تنبه للصليب أن ينحرف يمينا ويسارا أو يتقدم قليلا ويتأخر، وقليل من هؤلاء من يتنبه لذلك. إذا على أشياء المثال لو لم يكن هناك أي دليل لتحريم اقتناء الصور، فلا يجوز أن يقال لا يجوز اقتناء الصور من باب فرض ذريعة، فرض ذريعة لمن المصورين يصوروا، فرض ذريعة حتى لا نسجد على الصور ولا نعبدها بجباهنا من دون الله عز وجل. فهذا هو الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور. فإذا جاز لك أن تقتني صورة، أليس معنى ذلك أنه يجوز أن تتعاطى تصوير هذه الصور بصورة مطلقة وعامة؟ هذا الفرق الأول بين التصوير وبين الصور. وليس أن فرقا يدل على حرمتها حسنا يقول ليس هناك نص صحيح صريح سليم من المعارضة يدل على حرمتها. نعم هناك أحاديث صحيحة أظهر فيها النبي كراهية أو فقط في هذا النوع من التصاوير بما فيه من مشابهة المتركين وعشاق المساء الأدنى. فننظر الآن المصنف أورد حديث عائشة حديث الكرام ولما أوردوا مائل. يقول روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن ابي طلحه الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا في كلب ولا تماثيل. هذا السبب ان ذكره، لكن اورده بسبب انه فيه زياده. قال فاتيت الراوي قال فاتيت عائشه فقلت ان هذا يخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا في كلب ولا تماثيل.

شوية على الهول والعنيف شلت حاوكي من عنده بمجرد السلام عن الكوار أما النمط لو غطر مو صارت من كنتي في مثلا وصف كذا تصدر معنا وصف مثلا في هذه وصف في هذه يعني من باب الزيني كما يفعلوا اليوم حط الجوال هنا ولا حاجة تبيعها لفظة التصاوير لغة خطأ طبعا ليس من طبيعة النمط لا لأنه هو حطها من كوسين ووضعها بمناسبة الكلام عن الصور واضح الحديث ان الله لا يرضى بالكفر اذا هذا الكفر فقط ما هذا كل حال المرة سأجزلنا منه كما قلت لكم لفظ التقاوي ليس من مدلول النمط أبدا داخل البحر النمط صوت وبصاق لما كنت تنفس فقد يكون فيه نقود لخارج وقد يكون فيه صور فهو جاب هذا النقل لأجل أن الحديث في الصور أما لغة النمط ما هو شرط أن يكون فيه صور إطلاقا وهذا في الواقع يجب أن التساؤل في التعبير هذا ما يستغف الكلام نعم فإذا هنا كنا في إيهام للقارئ من نقل المصنف لكلام النووي ما لا يريده النووي قال المصنف ومثل هذا ما رواه مسلم ايضا عن عائشة قالت كان لنا ستر تبيح كان لنا ستر في تمثال طائر وكان الداخل اذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فاني كلما دخلت فرأيته زكاة الدنيا أخرجه مسلم قال فلم يأمرها عليه السلام بخطئه وإنما أمرها بتحويله من مكانه لمواجهة الداخل البيت وذلك كراهية منه عليه السلام أن يرى في مواجهة هذه الأشياء التي تذكر عادة بالدنيا وزخارفها ولا سيما أنه عليه السلام كان يصلي المسلم والنواطن كلها في البيت ومثل هذه الأنماط والأستار ذات التصاوير والتماثيل من شأنها أن تشغل القلب عن انسجام الخشوع والإقبال الكامل على مناجاة الله سبحانه وقد روى البخاري عن أنس قال كان قرام ستر لعائشة سترت فيه جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي هنا شيء مهم وله علاقة أيضا بعلم الأصول صحيح أن هذا الحديث لم يأمر الرسول عليه السلام السيدة عائشة بأن تقطع أو تهلك هذه الصور أو هذه الستارة التي فيها الصور فماذا في هذا الحديث فيه أن الرسول عليه السلام أقر هذا الوضع بحيث أنه لم يحرمه هذا بلا شك يدل عليه الحديث ولكن لماذا المصنف يذكر هذا الحديث ويتساءل لماذا الرسول لم يأمرها بأن تقطع وهو يعلم أن الرسول قطع بنفسه وهذا أبلغ في النهي في حديث الكرام الذي ذكرناه هو مخرج في الصحيحين. فالمهم في الموضوع من الناحية الفقهية العلمية هو إيراد هذا الحديث وحده لا يجوز، لأنه يوهم القارئ أن الرسول أقر هذا الوضع إلى الأبد. فهل الأمر كذلك؟ طبعا لا. من يعلم الأحاديث الواردة في هذا الباب والمصنف فيما أظن منهم يعلم أن هناك حديث أصح من هذا الحديث، لأنه ذاك الحديث متفق عليه وهذا بهذا السياق الأول من أفراد مسلم، ومع ذلك فهو أهمل ذاك المتفق عليه وترك هذا. والبحث العلمي يوجب على الباحث حينما يبحث على طريقة المعارضة والمناقشة. أما إذا واحد سأل سؤال فأجاب بحديث واحد هو يعتمده اعتقادا يجي عمل على فقه مقارن ويعرض الأدلة كلها ويبين راجحة ومرجوحة، وعلى عكس من ذلك إذا كان يناقش مسألة على طريقة الفقه المقارن فلا يكفي أن يورد دليله مع علمه دليل الخصم ثم لا يتعرض له ولا يجيب عليه الجواب. القاعدة الفقهية التي أشرت إليها هي التي تقول، وقد ذكرتها بمناسبة قريبة مضت، إذا جاءنا نصان متعارضان أحدهما حاضر والآخر مبيح فأيما يقدم؟ الحاضر. إذا جاءنا نصان أحدهما يبيح والآخر ينهى بأيما يقدم؟ النهي. فالمصنف الآن أورد نصا مبيح غير محرم وإن كان كره ذلك عليه السلام، ومثل ما المصنف لأجل دفع الانتهاء وتذكر الدنيا وكذا ذلك، ولكن هناك نص يصرح بأن الرسول عليه السلام كان في سفر، فلما جاء كان السيدة عائشة تهوأت له وتزينت وزينت البيت بكرام فيه تصاوير، فأبى الرسول عليه السلام أن يدخل، فسارت إليه السيدة عائشة وقالت في بعض الروايات يا رسول الله إن كنت أجنبت فإني أستغفر الله. قال عليه السلام ما هذا الكرام؟ قال اشتريته. قال وقد بعد هتكه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون، يقال لهم أحسنوا ما خلقتم. فكان ينبغي أن يرد هذا الحديث لأن هذا هو جواب سؤاله حين قال فلم يأمرها عليه السلام بخطئه وإنما أمرها بتحويله. فهناك بدل أن يأمرها نفذ هو من باب من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فتارع الرسول عليه السلام وأنكر هذا المنكر. فعدم إيراد هذا الحديث الصريح في إنكار الصور المعلقة واصبتار على إرادة هذا الحديث الذي هو في فهم الموضوع مرحلة في سبيل التدرج للتحريم المؤبد. نعم، أولا كانت هذه الصورة طبعا يمر بها الرسول عليه السلام ويراها ويسكت إلى أن أوحى الله طبعا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمره أن ينكر هذا ولكن على الهوينة، ومن باب أن هذا يزغل عن السلام يذكره بالدنيا. ثم جاءت الحادثة الأخرى فهتك وبين سبب الهتك وهو أن تعريف هذه الصور في إعانة لهؤلاء المصورين الذين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. إذن استدلال المصنف بالحديث الأول عرفتم أنه لا علاقة له بموضوع الصور لأن التساوي لم تذكر فيه وإنما فيه قول عن السلام أن الله لم يأمرنا لأن أكثر والحجارة يقول. واستدلال بالحديث الثاني هو استدلال ناقص لأن هذا كان في مرحلة من مراحل التصريح وكان عروه نفس حديث سيدة عائشة حديث آخر الذي فيه أن الرسول عليه السلام حدث القرآن وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. فقال وبهذا يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر في بيته وجود ستر في تمثال سائر. هذا غير صحيح لأنه أقر يعني على طول خط وإنما هو أنكر. لذلك فهذا يرد عليه بحديث عائشة الذي حتى الآن على الأقل لم يتعرض له مشكلة. طبعا ومن أجل هذه الأحاديث وأمثالها قال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل أو مجسم ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل.